أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. لا زال حديثنا في بيان أسس الحياة الزوجية الصالحة والناجحة. ما بني في الإسلام بناء أحب إلى الله عز وجل من التزويج، وكما تعرفون جميعا إذا تزوج الإنسان أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر، لأنه من موجبات الانحراف عن الطريق عالم الشهوات، والمتزوج كلما أحس بحاجة في هذا المجال له ما أحل الله عز وجل له. الحديث في هذا المجال حديث استراتيجي كما يقال ومهم، وأنا عبرت في إحدى المناسبات أنه أفضل أنواع الاستثمار على الإطلاق. لو جمعت أبراج الدنيا، البعض يتمنى أن يكون له منزل، والبعض يتمنى أن يكون له برج كأعلى أبراج العالم مثلا، لا قياس بين العش الزوجي وبين أعظم الأبراج في العالم. أولا، هذه الأبراج أبراج جامدة صامتة عبارة عن حديد وحجر وغيره، والعش الزوجي عش مبارك فيه حيوية فيه حياة، هناك ذوات إنسانية. البيت الذي ضم هاجر وإسماعيل وإبراهيم في واد غير ذي زرع لم يكن بناء فضلا عن الزرع، حتى الماء الذي به قوام الحياة ما وجدوه في هذا الوادي، أنبع الله لهم ماء زمزم. ولكن هذه العائلة في هذا الوادي الجاف، هذه العائلة نحن إلى اليوم نعيش بركات هذه الأسرة الطاهرة المباركة. عندما تذهب إلى الحج في العمرة أو الحج، تجعل حجر إبراهيم إسماعيل خارج المطاف وكأنه جزء من الكعبة. نعم، هذا المكان منسوب إلى هاجر وإلى إسماعيل، حجر إسماعيل. إذن هذا استثمار من أغلى أنواع الاستثمار. أولا فيه حياة، وثانيا فيه الأبدية. إذا قامت الصيحة، إذا نفخ في الصور، نعم كل شيء يتحول إلى هباء كالفراش المبثوث. ولكن هذه الأسرة كما قلنا في مناسبات أخرى تلتم، كما يقال في عرف هذه الأيام لم الشمل، بعد فراق سنوات في عالم البرزخ المرأة تدفن في عالم الغرب، الزوج يدفن في عالم الشرق، الأولاد يتناثرون هنا وهناك، قبورهم مختلفة، يحشرون على اختلاف، لكل صراطه لكل ميزانه، ولكن أخيرا يجتمعون في الجنة. هذه الأسرة تجتمع، حتى قلنا في الرواية المؤمن يقول يا ربي خويدمتي، حتى التي كانت تخدمنا في الدنيا نريد أن تكون معنا الآن، فكيف بالأولاد والبنات. إذن هذا استثمار من أرقى أنواع الاستثمار. وثالثا قلنا هناك روح، هناك أبدية، وثانيا هناك امتداد في الحياة. بعض الناس يموت ولكن بعد لعل قريب قرن وهم يقولون جدهم فلان. عندما تزور سيد الشهداء هذه الأيام هناك قبران متميزان في حرم الإمام، أحده للحبيب بن مظاهر كما يقال بواب الحسين، هنيئا لهذا البواب. قبر الحر، قبر الحر وقبر حبيب، قبران متميزان خارج الشهداء، الشهداء في جهة، ولكن العباس وعلي الأكبر والحر وحبيب ابن مظاهر لهم معالم مستقلة. الآن هذا من شهداء كربلاء، ولكن في زاوية الحرم هناك مقام لسيد جليل يزار، وهو السيد إبراهيم المجاب، لأنه سلم على الإمام فسمع الجواب. أقول بأن هذا نعم على رأس سلسلة تبلغ الملايين من آل رسول الله. السادة هذه الأيام الكثير منهم منتسب لهذا الجد الكبير، البعض هكذا يبقى ذكره بعد موته. اتفاقا الإمام الهادي عليه السلام ابن الحفيد الإمام الرضا عليه السلام أيضا كان ينادى بابن الرضا. الإمام الجواد ابن الرضا طبيعي، ولكن الأئمة من بعد الإمام الرضا عليه السلام كانوا ينسبون لجدهم أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام. وهنا اسمحوا لي كما يقال بقوس سريع، اليوم يوم الجمعة، البعض يتمنى أن يكون من أنصار صاحب هذا اليوم. الآن يبقى حيا لنصرته، وهو المؤمل إن شاء الله. أنا لا أجزم لا بالنفي ولا بالإثبات، لو أن جاء مخبر صادق عن رب العالمين وقال الظهور بعد سنة نقول ممكن جدا، لو قال بعد قرن أيضا ممكن، ولكن على كل حال لنا أمل، نحن نعيش بالأمل. المهم البعض يتمنى أن يكون في زمرة أنصاره حيا، أو إذا مات قبل ذلك كما في دعاء العهد إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي. وهناك حل ثالث، أنت من الممكن أن لا تكون من الأحياء زمان الظهور بعد قرن مثلا، قد لا تبعث من القبر، لأنه الذين يحشرون من قبورهم في زمان الظهور من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا، طواغيت العصور يخرجون من قبورهم للانتقام منهم، وأعمدة المؤمنين كبار المؤمنين كبار الشخصيات كما يقال هذه الأيام أيضا يخرجون من قبورهم. ولكن هناك حل ثالث، قل يا رب أنا أربي ولدي هذا الذي معي يمشي معي، أربيه بالدعاء تارة، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، بإطعامه الحلال ثانيا، بمراقبته ثالثا ورابعا وخامسا، ليكون صالحا. إذا صار صالحا طبيعي الصالح يربي الصالح، أنت صالح تربي ولدا صالحا، هذا صالح يربي بإذن الله ولدا صالحا بعد قرن، وإذا بهذا الذي يكون مع الإمام هذا من تربيتك أنت، أنت الذي كنت سببا في تربيته. بعض الشباب نلتقي بهم يقولون نحن من بركات جدنا مثلا، جدي كان صالحا أنا متأثر به، ولعله يرى والد الجد إلى آخره. إذن هذا استثمار من أفضل أنواع الاستثمار. على كل بعد هذه المقدمة الحديث ستكون له تتم إن شاء الله في الأسابيع القادمة، قبل أن نكمل الحديث نذكر ديباجة كما ذكرناه هذا اليوم. الآن موضوع الحديث الأصلي فيما تبقى من الوقت من موجبات تنقية الحياة الأسرية، وأرجو هذا الحديث التأمل فيه، ليس حديثنا اليوم في قضية لا تهمنا، كلنا الآن إما له عائلة أو ستكون له عائلة، إما متزوج وأعزب، الكل يمشي في هذا الطريق، والذي لا يريد أن يتزوج هذا الإنسان خارج السنة. لو كانت العزوبة والتبتل مطلوبا لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن نبي الله يحيى وعيسى لهما حكمان خاصان، لأن يحيى لم يتزوج، كان سيدا وحصورا، وعيسى عليه السلام أيضا لم يتزوج، ولعله لأن له مهمة في زمان الظهور رب العالمين رفعه إليه من الأنبياء الأحياء الآن نبي الله عيسى. نرجع ونقول بأنه هذا العش من موجبات تقويته ماذا؟ أن نجعل الرحمة الإلهية غامرة في أسرنا. كيف؟ الرحمة الإلهية لها درجات. نعم، هناك رحمة عامة وهناك رحمة خاصة. أنا أشبه الرحمة الخاصة الالتفات الإلهية للبعض في هذا الزمان وفي كل زمان، وسميها الرحمة الميزابية. هناك رحمة مطرية، عندما ينزل المطر قطرات المطر تنزل بشكل متساوي على المزبلة وعلى المزرعة، المطر ينزل بشكل متساوي. الذي يريد كمية مضاعفة من المطر أين يذهب؟ يذهب تحت الميزاب، ولهذا ميزاب الكعبة يسمى ميزاب الرحمة. البعض عندما يمطر السماء وهو حول البيت يذهب جهة الميزاب مثلا ليغتسل بماء المطر النازل من ميزاب الكعبة. هذه رحمة ميزابية، رحمة غامرة. نحاول إخواني أن نستنزل هذه الرحمة المضاعفة في بيوتنا. الآن مثال آخر غير المطر، هذه أشعة الشمس تشرق على الجميع، ولكن البعض يأتي بعدسة مقعرة يوجهها إلى الشمس، وإذا بأشعة حادة تحرق ما يسلط عليه. تعرفون هذه الحركة؟ الشمس هي الشمس، الأشعة هي الأشعة، ولكن هذه الحزمة الضوئية عندما تتركز، نعم، لا تتحمل من حرارتها. هذه العدسة نجعلها في بيوتنا، نستنزل ونركز الأشعة الإلهية الرحمة الغامرة. الآن ماذا نعمل لنستنزل هذه الرحمة الغامرة؟ شبهناه بالمطر تارة وبالأشعة المركزة تارة أخرى. الجواب في القرآن الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هناك بيوت رب العالمين يبارك في هذه البيوت، أذن أن يذكر فيها اسمه. رب العالمين عندما يمن على المسلمين ماذا يقول؟ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الذي ألف بين الأوس والخزرج، الذي ألف بين المهاجرين والأنصار بتعبيرنا اليوم المواطنون والوافدون، هؤلاء جاءوا من مكة مهاجرين وهؤلاء أصحاب الدار، ألف بينهم حتى صاروا مزيجا واحدا. رب العالمين يتصرف في القلوب. بعض البيوت رب العالمين يتصرف في قلوب أصحابها. المحبة الغامرة بين الزوجين، المحبة الغامرة بين الأبوين والأولاد، بعض البيوت حقيقة مصدر كل سعادة. ولهذا رب العالمين في بدء الدعوة ما جعل السيدة خديجة مثلا ما رزق النبي هذه السيدة وهو في المدينة، كان بإمكان رب العالمين أن يقدر زوجة من الزوجات التسع في مكة، ثم ختامه مسك كما يقال في ساعة الاحتضار يكون بجانب سيدتنا خديجة، ما المانع؟ ولكن رب العالمين اختار هذه السيدة في أصعب ظروف النبي، في شعب أبي طالب، في سنوات المحنة، في سنوات التعذيب، في سنوات التسفير. جعفر أبي طالب ذهب إلى الحبشة، الوضع كان متأزم، النبي أنسه بالله عز وجل لا كلام. نعم النبي كان يذهب إلى العرش في المعراج تطوى له السماوات، ولكن أيضا كان يأتي إلى البيت ليرى خديجة صلوات الله وسلامه عليها، كانت سلوة لرسول الله صلى الله عليه وآله طبعا من بين البشر. يا له من بيت فيه فاطمة، فيه أمير المؤمنين، فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. البيت إذا صار بيتا نبويا، البيت إذا صار علويا، ما الذي كان يسكن آلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ نعم منه سيدتنا فاطمة. وتعلمون هذا الكتاب الذي يتوارثه الأئمة هو ليس من القرآن أبدا، ما يسمى بمصحف فاطمة. هذا الكتاب الفاطمي العلوي ما هو؟ هو من الله عز وجل، واردات من عالم الغيب على قلب فاطمة عليها السلام، وكانت تملي على أمير المؤمنين. أمير المؤمنين يملى عليه ما ينزل على قلب فاطمة. هذا البيت أي بيت؟ إذن بعض البيوت رب العالمين يلتفت إليها. الآن ماذا نعمل لنزول الرحمة الميزابية كما عبرنا عنها؟ هذا اليوم نذكر عنصرا واحدا، ألا وهو إزاحة الحرام وإبعاد الحرام وتنقية البيت عن الحرام. المنزل الذي يرتكب فيه الحرام، البيت الذي فيه المزمار، البيت الذي فيه آلات القمار، البيت حتى البيوت التي فيها تماثيل. أنا عادة في المنزل أنصح من في المنزل لا تجعل التماثيل في هذه البيوت، تمنع الملائكة، الملائكة لا تدخل بيت التماثيل. الآن البعض قد يفسرها ببيت الأصنام، والبعض يقول لا كل بيت فيه تمثال لا تدخله الملائكة. الملائكة وجودات رقيقة، وأنتم تعرفون فقهيا راجع الرسالة اقتناء التماثيل ليس بمحرم، الكلام في النحت والتجسيم، وإلا اقتناء التمثال ليس بحرام. تمثال تجعله في المنزل وهو حلال يمنع دخول الملائكة، ملائكة الرحمة، فكيف بالحرام؟ ومع الأسف هذه الأيام انظروا إلى بركات التكنولوجيا المعاصرة، هي بركات ودركات، نقمة ونعمة. ولا أستبعد أنه نقمة التكنولوجيا المعاصرة أكثر من بركاتها، لأن النفوس أمارة بالسوء. بالله عليكم كم من الذين يستفيدون من الشبكة العنكبوتية للتحقيقات العلمية، للثقافة الدينية، لتنمية المعرفة، إما للتسلية كما هو الغالب أو لارتكاب الحرام أيضا. هذا التلفاز الذي أمامكم لما ينتهي، نقول البعض عندما يأتي الليل أنت من الصباح إلى الليل نظرت للتلفاز، الآن أغلق الجهاز، تقول له يا فلان بالله عليك أعطني معلومة نافعة اليوم إما للدنيا أو للآخرة، لا أقول للآخرة، ما الذي استفدته هذا اليوم؟ 8 ساعات هذه الشبكية المسكينة تنظر إلى التلفاز، وأنتم تعرفون الإشعاعات المضرة التي تنطلق من الشاشة. الآن ما الذي استفدت؟ يقول لا أتذكر شيئا، المهم جلست وانتهى الوقت، زوجته بجانبه لا يحدثها، أولاده بجانبه لا يحدثهم، استفدت من خطبة الجمعة لماذا لا تنقل إليهم؟ سمعت حديثا نافعا لماذا لا تنقله إليهم؟ والبعض من كبار السن يلعب كما يلعب الصبية كما تعلمون. أرجع وأقول البيت الذي فيه الحرام هذا البيت لا يبارك فيه. طبيعي الرأفة الإلهية الرحمة الميزابية لا تنزل في هذه البيوت. إذن أولا إزاحة كل أداة من أدوات المنكر والحرام. أنا أعلم بعض المؤمنين يقول أنا لا أحرز أنني لا أحسن لأنني أحسن الاستفادة من التلفاز. طبعا هذه حالة خاصة، لست من دعاة هذا الكلام. يقول ما دمت لا أحرز ديني وتقواي وإيماني ما لي ولهذا الجهاز. أنا زرت البعض في بيوتهم ليس هنالك من هذه الأجهزة أبدا، واتفاقا حياتهم حياة هادئة وديعة بلا صخب، والعلم الذي يؤخذ من التلفاز يأخذونه من الكتب وغيره، ليس هذا باب منحصر للثقافة. إذن المؤمن إذا جلب جهازا خطا عنكبوتيا، أنا أقول خطا عقربيا، للبعض عنكبوت وللبعض عقارب وللبعض نعم شبكة الخير، أقول أنت ما دمت لا تحرز إيمان أولادك، طفل مراهق الآن يفتخر بنيت لولدي غرفة مستقلة، غرفة مزينة بأنواع الزينة، أثاث فاخر، خط تلفاز مستقل، انترنت مستقل، وهذا المراهق يغلق الباب على نفسه إلى الصباح وأنت لا تعلم إلى أين ذهب ومن تكلم. تكتشف الخيانات بين البنات والأولاد، وإذا بها تعرفت من هذه الشبكة على من تعرفت، أنت السبب، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له، لو أن الطفل الصغير أخذ بسكينة الأبوان يهجمان عليه خوفا من هذه الآلة يجعلها في عينه. هذه آلة أخطر، هذه تعمي عيون القلوب، لماذا تمكن الأولاد من هذه الأدوات الحديثة؟ البعض يعجبني يقول إن كان ولا بد يجعل كل ذلك في صالة مفتوحة، من يأتي ويذهب يرى ما يعمله هذا المراهق. أرجع وأقول إزاحة أدوات المنكر في المنزل هذا أولا. أيضا من موجبات نزول الرحمة الميزابية هكذا اتفقنا، عدم ارتكاب ما يوجب الهتك. هذه الأيام نسمع البعض يأتي الولد الشاب كله عقد مكتئب يبكي بلا سبب، ما الذي جرى ولدي أخي ما الذي حدث؟ يقول والدي سب أمي أمامي، وخاصة أمام البنات. الآن الولد قد يتحمل له غلظة أو قسوة، بنت في غاية الرقة في غاية العاطفة تتحير تأخذ جانب من؟ الأب أب والأم أم، له عاطفة تجاههما، ولكن وإذا به يرى الفحش والضرب والطرد والخزي، طبيعي هذا البيت كيف يبارك فيه؟ والبعض منا ربى ابنه 18 سنة بعرق جبينه، حياته وادعة، ولكن الآن بعد أن اشتعل الرأس شيبا بدأ في معارك مع هذه الزوجة المسكينة. طبيعي ما تعبته في هذه السنوات سوف تفقده بهذا الجو النزاعي، بهذه الحرب القائمة بينك وبين هذه الزوجة. إذن الهتك، الأذى، بيان العيوب. والبعض منا مع الأسف هذه أيضا ظاهرة سيئة جدا، كما يقال في عرف الناس البيوت أسرار، هناك حصانة دبلوماسية للبيوت، إنسان كيف يعرض أسرار بيته حتى أدق تفاصيل علاقته الخاصة مع هذه الزوجة وإذا على ألسن الغير؟ هذه أسرار، هذه حرمة، اجعل للمنزل حرمة. إن كان ولا بد من الانفصال تسريح بإحسان أو إمساك بمعروف، هنيئا لإنسان إن كان مضطرا للطلاق يقدم هدية قيمة ميزانية، يقول لزوجته هذه هدية لك، يا فلان إن ذهبت وانفصلت عني لك علي أن لا أذكرك بسوء، وهي تقول لك علي أن لا أذكرك بسوء، يدعوان لبعضهم البعض في مواطن الاستجابة، هناك حقوق ضائعة، يقول أبرأتك هذه الحقوق، هكذا إن كان ولا بد وإلا إمساك بمعروف. إذن أيضا من موجبات نزول الرحمة الغامرة في حياتنا أن نبتعد عن هذه الأجواء. وهناك كما يقال في اللغة العربية مثل، الآن أنا واقعا لم أعرف وجه المثل ماذا، لأن بعض الأمثال تعلم قصتها ولكن هذا المثال لا أعلم ما هي قصته. يقولون القشة التي قصمت ماذا؟ ظهر البعير. كيف قشة تقسم ظهر البعير؟ لا أدري، أكيد هناك قصة لهذا المثل العربي، ولكن في بعض الروايات رأيت هذا المعنى، الرجل كأن في مقام التكامل، كأن يصل إلى باب الجنة، طبعا في الدنيا يصل، وصل إلى مرحلة القرب الإلهي، سنوات من العبادة من المجاهدة، يتكلم الكلمة عندئذ يهوي بها أبعد من الثريا، يعني كان قد وصل وإذا به قد طرد، وصل للباب، الباب فتح وإذا بيد تطرده من الباب المفتوح، يا لها من كارثة. طبيعي البعض عندما لا يراعي هذه الحقوق يسقط من عين الله عز وجل، والقرآن الكريم ماذا يقول؟ ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. كلمة يحلل عليه غضبي، وصلنا إلى ختام الحديث، كأن هنالك سحب تتراكم، سحابة هذه الأيام، السحابة لا تمطر، سحابة أخرى، ثالثة، رابعة، تتكاثف الغيوم وإذا بالمطر ينزل. هذا في باب الرحمة. في باب النقمة أيضا سحابة عذاب خفيفة، على سحابة على سحابة، هتك وهتك وهتك وهتك، وإذا بالسحب العذاب تمطر عليك نيران الغضب. ومن يحلل عليه غضبي، غضب موقف، غضب موقوف، ولكن هذا الغضب مع غضب مع غضب، رب العالمين، إخواني كونوا معي جيدا، رب العالمين اليوم هذا اليوم يؤاخذك بجريرة ارتكبتها قبل 20 سنة. في عالم القضاء هكذا يتفق، فلان محكوم بسنة من الحبس مع وقف التنفيذ، يرتكب مخالفة أخرى سنة مع وقف التنفيذ، في الجريمة العاشرة يعطى 10 سنوات من الحبس. الحبس الذي كان معلقا يتنجز. ولهذا البعض يسأل لماذا انقلبت أموري رأسا على عقب، أنا ما الذي عملت؟ هو ينظر إلى عمله اليوم، إلى عمله في هذا الشهر، ولكن لا يعلم أن الله عز وجل حفظ الملف ذنبا ذنبا، أحصاه الله ونسوه، رب العالمين أحصى عليك الذنوب، الآن أنزل عليك الغضب. أي غضب؟ البعض يخرج من دينه. رأينا هذه الأيام امرأة تشتكي عندنا أو من يرتبط بها يقول زوجي صار ملحدا. في هذه بيئة المساجد والحسينيات والفضائيات إنسان يخرج عن دينه، ينكر وجود الخالق. هذا ما أنكر الخالق اليوم أو بالأمس، ذنوب تكدست تراكمت سلبت منه الإيمان. البعض قد لا يلحد ولكن يترك الصلاة الواجبة بعد أن كان ملتزما بها سنوات من عمره. إذن يكفي هذا المقدار من الحديث في هذا اليوم، ملخص ما ذكرنا أن رب العالمين له منح، له هبات، له نظرة خاصة، كما كان ينظر إلى بيوت الأنبياء والأوصياء والأولياء. حاول أن تستنزل هذه الرحمة، وشرطها أن تنظف البيت من كل منكر قولي أو فعلي، منظور إليه أو مأكول. ورب العالمين له من الهبات ما له. إلهي بحق أوليائك، إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.